تعالى اروح قلبي تعالى يا عمري تعالى يا عيوني تعالى يا حبيبي تعالى اروح قلبي تعالى ده حبيب عمرنا لو ضاع مننا ايه يفضل لنا لا لا لا يا قلبي في الغرام هتفرح يوم ما هو مش ممكن بعد بعده يجي لك نوم ما اقول يعني لو ودعني هتفرح يوم ما هو مش ممكن بعد بعده يجي لك نوم هيا قلبي تعالى روح قلبي تعالى يا حبيبي تعالى اللي تعبني ومصغرني ما ترجع لي انت يا قلبي يا محيرني جرالك ايه يا اللي تعبني ومصغرني ما ترجع لي يا قلبي تعالى روح قلبي تعالى يا حبيبي تعالى حبيبي تعالى